ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لنا أجمعين. بسم الله أرق الوالدة وذريتها. بسم الله أرق الأم وأولادها. بسم الله أرقيكم أجمعين من آثار سحر وحسد وعيون. أبطلها يا ربنا فيهم أبطلها يا ربنا عليهم أبطلها يا ربنا من حولهم أبطل يا ربنا الأسحار وبالغ العيون والأحساد أبطلها من الأم وأولادها أبطلها يا ربنا من الوالدة وذريتها. احفظ يا ربنا الأم وأولادها احفظ يا ربنا الوالدة وذريتها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا أبطله سحرا وعيونا وحسدا أبطله يا ربنا موروثا أبطله يا ربنا موروثا أبطل يا ربنا أثرا في الوالدة أبطل يا ربنا أثرا في الجد والجدة أبطل يا ربنا أثرا في الأحفاد أثار الأسحار والعيون والأحساد والأنفس عليهم أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بقدرتك أبطلها يا ربنا في الرأس حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا أبطلها نظرة أبطلها نظرة أبطل نظرة نظرت حارة حادة حاسدة أبطلها صادعة وصارعة أبطلها على جمال الوجه وعلى العقل الرزين وعلى الفكر السديد. أبطل يا ربنا العيون نظرت وما برك أصحابها, نظرت وما برك أصحابها من الأقارب والجيران. أبطل يا ربنا عيونا نظرت فأثرت, عيونا نظرت فضرت, عيونا نظرت فأمرضت, عيونا نظرت فأوجعت. أبطلها يا ربنا من الوالدة, أبطلها يا ربنا من ذريتها, أبطل يا ربنا عيونا وأنفسا وأحسادا, شديدة قوية عظيمة, شديدة قوية عظيمة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. أبطلها يا ربنا سرت وجرت, أبطلها يا ربنا قديمة وعظيمة, أبطلها يا ربنا شديدة وتتجدد, أبطلها يا ربنا قوية وتتجدد, أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أحسادا وعيونا. أبطلها يا ربنا أحسادا وعيونا في الوالدة وفي ذريتها. أبطلها يا ربنا على القلب, على الخوف على الخوف, على الرهبة على الرهبة. أبطلها يا ربنا, أبطلها على ضيق الصدر, أبطلها على ضيق الصدر, أبطلها على ضيق الصدر. أبطلها يا ربنا على عصبية, أبطلها يا ربنا على غضب, على غضب شديد, على توتر وانفعال. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا وعيونا, أبطلها يا ربنا أنفسا, أبطلها يا ربنا صامتا, أبطلها يا ربنا ساكتا, أبطلها يا ربنا موروثا, أبطلها يا ربنا محكونا, أبطلها يا ربنا مرضوعة, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها بحولك يا ربنا, أبطلها يا ربنا بقوتك من الوالدة وذريتها. أبطل يا ربنا أحسادا فيهم, أبطل يا ربنا أحسادا عليهم, أبطل يا ربنا أسحارا في بطونهم, أكلوها وشربوها, أبطلها يا ربنا ومدفونا, أبطلها يا ربنا ومرشوشا, أبطل يا ربنا الأسحار كلها, أبطل يا ربنا العيون كلها, أبطلها يا ربنا بحولك, أبطلها يا ربنا بقوتك, أبطلها يا ربنا بقدرتك, أبطل يا ربنا العيون كلها, أبطلها يا ربنا سامة, أبطلها يا ربنا سامة, أبطلها يا ربنا سامة, أبطل يا ربنا عيونا, أبطل يا ربنا عيونا سامة, أبطلها يا ربنا سامة, أبطلها يا ربنا سامة, أبطلها يا ربنا سامة, أبطلها يا ربنا سالبة, أبطلها يا ربنا سالبة سامة. سممت الرأس والجسد, أبطلها سالبة تسلب العافية والصحة. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا عيونا, أبطل يا ربنا عيونا سامة, أبطلها يا ربنا سامة, أبطلها يا ربنا حاسدة, أبطلها يا ربنا منتقمة, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا أبطلها. وأخرج يا ربنا الأنفس, بسم الله يركي الوالدة والذرية أجمعين من أنفس عليهم, من أنفس فيهم. أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا فيهم, أبطلها يا ربنا ممرضة, أبطلها يا ربنا طابعة, أبطلها يا ربنا صارعة, أبطلها يا ربنا مسقطة, أبطلها يا ربنا, أبطلها مخوفة, أبطلها يا ربنا مخيلة, أبطلها يا ربنا. وللصدر مضيقة, أبطلها يا ربنا. للقلب مخوفة ومريبة, اللهم أبطلها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. أبطل يا ربنا أثرا في الوالدة, أثر في الذرية, أبطل يا ربنا هذا الأثر أسعارا عظيمة مأكولة ومشروبة, أبطل يا ربنا الأسعار, أبطلها يا ربنا قديمة, أبطلها يا ربنا صامتة, أبطلها يا ربنا عظيمة, أبطلها يا ربنا, أبطلها تتجدد, أبطلها يا ربنا تتجدد, أبطلها يا ربنا تتشدد, أبطلها يا ربنا مربوطة, أبطلها يا ربنا معقودة, أبطل يا ربنا العيون, أبطل يا ربنا الأحساد, أبطلها يا ربنا من الوالدة, أبطلها يا ربنا من الذرية. أبطل يا ربنا حسدا عليهم. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. اقضي يا ربنا هذا الحسد, اقضي يا ربنا هذا الحسد, اقضي يا ربنا هذه العيون, اقضها يا ربنا منهم, اقضها يا ربنا فيهم, اقضها يا ربنا قوية, اقضها يا ربنا عظيمة, اقضها يا ربنا تتجدد وتتشدد. اقضها يا ربنا في الجسد تتمدد, اقضها يا ربنا بحولك, اقضها يا ربنا فيهم, اقضها يا ربنا عليهم, اقضها يا ربنا, اقضها على الآلام والأوجاع والأسقام وعلى الدوخة والصداع, اقضها يا ربنا على التشنج والصرع والإغماء, اقضها يا ربنا في الوالدة وفي الذرية. اللهم تولى أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا. بسم الله أرقي الوالدة وذريتها, بسم الله أرقي الأمة وأولادها, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر, اللهم أطر سحر الإنس والجن, أطر يا ربنا سحر إنس وجن, أطر يا ربنا سحر إنس وجن, اللهم أطر يا ربنا الأحساد, أطر يا ربنا حسدا شديدا, حسدا حسدا شديدا, اللهم أطره يا ربنا. ومن شر حاسد إذا حسد, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, ضيق الصدر, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, ساد أن يهلك الجسد, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, سبب الإغماء والصرع, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, سبب الخمول والكسل, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, على الوالد والولد, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا الحسد, اطره يا ربنا اطره, اثر على القلب والصدر, اثر على الراس والظهر, اطره يا ربنا كالجبل, اطره يا ربنا كالجبل, اطره يا ربنا كأطنان الحديد على الصدر, أبطله يا ربنا كالجبل الشاهق على الظهر, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فاطره يا ربنا بحولك, فاطره يا ربنا قديما, فاطره يا ربنا عظيما, فاطر يا ربنا هذا الحسد قديما قويا عظيما شديدا, في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة, فاطر على الذرية, فاطر على الذرية, فاطر يا ربنا هذا الحسد, فاطر يا ربنا هذه العيون, فاطر يا ربنا هذا الحسد, فاطر يا ربنا هذا الحسد, فاطر يا ربنا هذه العيون, فاطر يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر, فاطر يا ربنا هذا الحسد, فاطر يا ربنا هذه العيون, فاطرها يا ربنا من الوالدة, فاطرها يا ربنا من الذرية, فاطرها يا ربنا من الوالدة, فاطرها يا ربنا من الذرية, فاطرها يا ربنا على الجمال, فاطرها يا ربنا على الكمال, فاطرها يا ربنا على النظارة, فاطرها يا ربنا على الشياكة, فاطرها يا ربنا على الأناقة, فاطرها يا ربنا على حسن جسم وقامة, فاطرها يا ربنا على دين واستقامة, فاطرها يا ربنا, فاطرها على ما آتيت من نعمة, فاطرها يا ربنا على ما آتيت من حكمة, فاطرها يا ربنا على الحسب والنسب, فاطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ذا القدرة العظيمة. يا ربنا يا ربنا, اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا هذا الحسد, اهل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطر يا ربنا حسدا شديدا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا من الرأس، اطره يا ربنا من الجسد، اطره يا ربنا من الوالدة، اطره يا ربنا من الذرية، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد شديدا قويا عظيما يا ربنا، وقديما وقديما وقديما، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد برؤية الحاسد والحاسدة، برؤية الحاسد والحاسدة، اطر يا ربنا هذا الحسد يتجدد على الوالدة وعلى الذرية برؤية الحاسد والحاسدة، برؤية الحاسد والحاسدة. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذه العين، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا العين تتجدد برؤية العائن، تتجدد برؤية العائن. اللهم اطرها يا ربنا، اطر يا ربنا هذه العين، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها على الخمول والكسل، اطر هذه العيون والاحساد. اللهم اطرها يا رب العباد، اللهم اطرها يا ربنا من الروح والاجساد، اطرها يا ربنا من الارواح والاجساد، اطرها يا ربنا من الارزاق، اطرها يا ربنا من الحظ والنصيب، اطرها يا ربنا بين الزوجين، اطرها يا ربنا بين الزوجين، على الطلاق والشقاق وعلى التفريق وعلى الالام والاوجاع وعلى الضر. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة وعقابيرة، اطلها يا ربنا في الرأس، اطلها على دوخة وصداع، اطلها يا ربنا على إغماء، اطلها يا ربنا على تشنج، اطلها يا ربنا على صرع، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا في بطون، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا من البطن، احلها يا ربنا من بطونهم، احل يا ربنا العقد السحرية، احل يا ربنا العقد الحسدية ومن آثار عيون قوية، اهلها يا ربنا واخرجها، فكها يا ربنا من البطن، فكها يا ربنا من البطن، فاربطها بسرة البطن، فاحكوها بسرة البطن، فكها يا ربنا من البطن. الله أكبر، فكها يا ربنا من البطن، فكها يا ربنا من البطن، فكها يا ربنا على أذية، فكها يا ربنا على ألم، فكها يا ربنا على وجهها، فكها يا ربنا تبخرت، آذت الرأس، آذت الرأس، سببت إغماء وتشنجها، سببت آلاما في الرأس. اللهم احلها يا ربنا في البطن، احلها يا ربنا في البطن، احلها يا ربنا في بطونهم، احلها يا ربنا في بطونهم، فكها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية، اخرج يا ربنا البلاء، احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد. يا واحد يا صمد، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا بقوتك، احلها يا ربنا بقدرتك، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا بحولك، اهلها يا ربنا بحولك، اهلها يا ربنا قوية، اضعفها يا ربنا اضعفها، فما له من قوة ولا ناصر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اطر يا ربنا كيده، اطر يا ربنا مكره، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا سحره، اطر يا ربنا حسده، اطر يا ربنا عينه وناظره. اللهم اطرها يا ربنا، اطرها، اثرت على البطن، اثرت على رحمها، اثرت على القلب والصدر، اثرت على القلب والصدر، اثرت على القلب، على القلب، هربت، هربت، روعت، اثرت على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، القلب القلب القلب القلب اثرت على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر اثرت على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر اثرت على الصدر على الصدر ضيقت ضيقت ضيقت الصدر ضيقت الصدر اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا جسمت على الصدر جسمت على الصدر جاء فيما جاء فيما اطلها يا ربنا اطلها اطر يا ربنا هذه الاسعار والاحساد والعيون اطرها يا ربنا من القفا والظهر من القفا والظهر من القفا والظهر اللهم اطرها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اطلها اطلها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا اسحورة احسودة عيونة انزعها يا ربنا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر على ألم شديد على غلبة يا ربنا كالجبل على الظهر يا ربنا يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفه نصف يا ربنا هذه العقد كل جبل على الظهر كل جبل على الظهر نصف يا ربنا هذا الجبل نصف يا ربنا هذا الجبل نصف يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد من عقد الأسحار والعيون والحسد اللهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا على الصدر احلها يا ربنا على الظهر احلها يا ربنا على القلب احلها يا ربنا في البطن احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا قوية احلى يا ربنا عظيمة احلى يا ربنا سميكة احلى يا ربنا تتجدد وتتكون وتتخلق احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا تكونت احلى يا ربنا تكورت احلى يا ربنا تعقدت احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احلى يا ربنا فكها يا ربنا مخدومة مخدومة ومحروسة ومحروسة ومحروسة اللهم فكها يا ربنا واخرج من عليها حاسدا وعاشقا اخرج يا ربنا من عليها حاسدا وعاشقا اخرج يا ربنا من عليها ساحرا وعاقدا اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها في قلبه وقلبها في صدره وصدرها في الوالدة وذريتها في الوالدة وذريتها اطل يا ربنا ما فيهم فك يا ربنا ما فيهم اخرج يا ربنا ما فيهم يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ما فيهم اخرج يا ربنا من فيهم اخرج يا ربنا من فيهم يؤذيهم يؤذيهم يؤذيهم يؤذيهم اخرجه يا ربنا اخرجه من الراس اخرجه من القفا اخرجه من الظهر اخرجه من القلب اخرجه من البطن اخرجه من الاعصاب اخرجه عن الغضب اخرجه يا ربنا عن النفسية اخرجه يا ربنا عن الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف على ضيق الصدر على ضيق الصدر اخرجه يا ربنا على الدوخة والسوداء والإغماء والصرع اللهم اخرجه يا واحد يا صمد اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا البلاء يا رب الارض والسماء يا سميع الدعاء الله اكبر اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج الضر اللهم اخرج الشر اللهم اخرج يا ربنا الساكن الساكن في الراس في الراس في الراس في الراس وفي الجسد وفي الجسد وفي الجسد اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه من الوالدة اخرجه يا ربنا اخرجه من أفراد الذرية اخرجه يا ربنا اخرج البلاء والأعداء اخرج البلاء والأعداء اخرج البلاء والأعداء اخرج يا ربنا صامتة اخرج يا ربنا ساكتة اخرج يا ربنا حاسدة اخرج يا ربنا حاكدة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا عاقدة اخرج يا ربنا مخيلة اخرج يا ربنا مخوفة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من كان على الإغماء من كان على الضر اخرج يا ربنا ضارة اخرج يا ربنا ضارة اخرج يا ربنا قابضة اخرج يا ربنا قابضة اخرج يا ربنا فادة اخرج يا ربنا فادة اخرج يا ربنا فادة اخرج يا ربنا فارعة اخرج يا ربنا فارعة اخرج يا ربنا مخوفة اخرج يا ربنا موسوسة اخرج يا ربنا موسوسة اخرج يا ربنا مهلوسة اخرج يا ربنا ضارة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا خسيسة اخرج يا ربنا دنيئة اخرج يا ربنا عفريتة اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا خادمة اخرج يا ربنا ربنا حارسا حارسا على الأسعار حارسا على العقادة. اخرج يا ربنا شيطانا لعينه اخرج يا ربنا شيطانا لعينه اخرج يا ربنا شيطانا لعينه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه اخرج عقادها اخرجه اخرج آثاره اخرجه اخرج الضرة اخرجه اخرج عدته اخرجه اخرج عدته اخرجه يا ربنا اخرج عدته عدته وعتاده. الله أكبر. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا عيونه اطر الأحسد والعيونه اطرها يا ربنا ابطلها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الوالدة اخرجها يا ربنا من الذرية اخرجها يا ربنا من البيت اخرجها يا ربنا من البيت اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء يا مجيب الدعاء يا ربنا يا ربنا يا سند من لا سند له يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الأسعار اخرج يا ربنا الأحساد اخرج يا ربنا العيون وعقادها اخرج يا ربنا العقاد من القلب ومن الصدر يا ربنا من البطن اللهم احللها فكها يا ربنا من البطن احللها من البطن على أذية على ألم على ضر عظيم احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها من البطن احللها من البطن احللها من البطن احللها من البطن احللها من البطن احللها من البطن احللها من البطن فكها يا ربنا مربوطة بسرة الباطن مربوطة بسرة الباطن احللها يا ربنا من الباطن مربوطة بسرة الباطن احللها يا ربنا من الباطن احلى يا ربنا وفكها من البطن من البطن مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن مربوطة مربوطة محفوظة في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء مربوطة محفوظة فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احلى يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا احلها يا ربنا اصارها يا ربنا اذهبها يا ربنا انزعها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسحر الوحشاده وعيونا وعيونا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم يا ربنا ومن اخفيتهم وظهورهم بسم الله بسم الله يرقي الوارده والذريه اجمعين اللهم ارق يا ربنا اسحارهم صامته خفيه مخفيه واحسادهم القويه العظيمه الشديده والقديمه اللهم اقرا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم وحسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من سحر وحسد وعلى من حقد وعلى من سكن الجسد وعلى من آذى الأم وعلى من آذى الوالدة وذريتها الله أكبر. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا الحسد والعيون أطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة واجعل يا ربنا فيها الدعاء عافية لي ولهم يا ربنا عافية للوالدة وذريتها عافية يا ربنا من الأسحار والحسد والحسد والحسد والعيون والأنفس اللهم عافي من الأنفس يا ربنا اللهم أخرج النفس أخرج النفس يا ربنا من الوالدة والذرية أخرج يا ربنا الأنفس أخرج يا ربنا أنفسها أخرج يا ربنا أنفسها خبيثة ظالمة طاغية باغية أخرج يا ربنا أنفسها أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا أنفسها أخرج يا ربنا نفسها خبيثة ظالمة طاغية طاغية باغية اللهم أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا نفسها أخرجها يا ربنا أخرجها من الرأس والجسد أخرجها يا ربنا من الوالدة أخرجها يا ربنا من الذرية اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا النفس النفس النفس النفس طابعة طارعة مسقطة أخرجها أخرجها حارة حارقة أخرجها أخرجها مضيقة للصدر أخرج يا ربنا النفس أخرجها يا ربنا على العصبية والغضب اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من الوالدة او الذرية اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس